تقل خير من فشا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لكل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا الفجر لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما شاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى وما لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعاديات يراه والعاديات ضبحا فالواريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقحا فوصلن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوز وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب خير لشهيد يعلم إذا مثير ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير القارعة لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون جميعا

عدد مرضك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ووسع رحمتك وملائمتك وآياتك. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح احياءنا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصي يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامنا على السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا من شهداء الحق قائلين بالقسط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.